من آيات الله البينات من سورتي يونس وهود. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حماد. سجلت هذه التلاوة في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في فترة السبعينيات.